الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 30 بعد 100. طبعا لقاء اليوم في علم الحديث، وذكرنا أن درس الحديث لا بد أن نذكر فيه فائدة من الفوائد الحديثية التي تفيدنا ويكون لها علاقة حتى نجمع بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فلذلك دائما نبدأ فائدة قبل الدرس، وفائدتنا اليوم تتعلق بالصحيح، وهي ما هي الطريقة التي نعرف بها قول البخاري تابعه فلان. فلنأخذ مثلا أول المتابعة، يقول في حديث جابر بن عبد الله في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر تابعه مالك ولا يزيد، وتارة يقول تابعه مالك عن أيوب. فهمتم هذا؟ ها افهموا هذا، ها ركزوا معي. ماذا يقول البخاري؟ يذكر الحديث ويقول في آخر الحديث تابعه مالك ولا يزيد. كتبتم هذا؟ تابعه مالك ولا يزيد. وطارة يقول تابعه مالك عن أيوب، يعني ويزيد. إذن ما هي الطريقة التي نعرف بها الذي أغفله الإمام مالك، الإمام البخاري تابعه مالك ويسكت؟ أما إذا قال تابعه مالك عن أيوب أو شيء من هذا القبيل فهذا معروف، تابعه مالك عن أيوب. وحتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا مما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري، هذه الفائدة يحتاجها ماذا؟ من يعتني بصحيح البخاري. ما هي الفائدة؟ أنا أسأله. ولهذا ينبهنا العلماء على هذه الفائدة التي يقول فيها البخاري تابعه فلان من غير أن يضيف ويزيد، وطارة يقول تابعه فلان ويزيد. فهمتم السؤال؟ ها مثلا قول البخاري تابعه مالك، ها إذن إما أن ينبه على ذلك وإما أغلق الهاتف، إما أن ينبه على ذلك وإما يغفل ولا ينبه. مثال ذلك يقول تابعه مالك عن أيوب، نبه هنا من تابع أم لا؟ الجواب نعم، إذن عن أيوب. وطارة يقول تابعه مالك، تابعه مالك، هل هناك فرق؟ هل هناك فرق؟ فهمت؟ مرة هكذا اللي انظر عليك، تابعه مالك دون أن يزيد، تابعه مالك عن أيوب. فهمتم؟ إذا قال مالك عن أيوب هذا ظاهر ولا في إبهام؟ هذا ظاهر. لكنه عندما يقول تابعه مالك إذا اقتصر على تابعه مالك، هل هنا نعرف عمن المتابعة أم لا نعرف؟ لا نعرف. لكن عندما يقول تابعه مالك عن أيوب نعرف عمن المتابعة أم لا؟ الجواب نعم، نعرف أنها عن أيوب. لكن كيف نعرف أن الذي أغفله هو فلان؟ قال العلماء لا يمكن أن يعرف الطالب أو المحدث عمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ويعرف مراتبهم، لا يمكن. للتوضيح أكثر، تقول تابعه مالك عن أيوب، واضح لا إشكال، ظاهر تابعه مالك فقط، يقتصر على هذا. عرفنا عمن المتابعة ولا لم نعرف؟ إذا قال عن أيوب عرفنا، لكن إذا قال عن مالك تابعه مالك فقط عرفنا؟ إذا قال تابعه مالك فقط، لا لم نعرف عمن المتابعة. كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ هنا نحتاج إلى أن نتتبع ألفاظ الحديث، وأن نتتبع أيضا الأسانيد، لأن بتتبعنا للأحاديث والأسانيد نعرف عمن المتابعة. ولذلك السلف كانوا يروون الحديث عن وجوه كثيرة، هناك من رواه عن 50 وجها، 50 طريق، 50 طريق، والبعض يظن على أن هذا لا علم. لا، انظر، لأن هذه الطرق تبرز لك الخفايا الموجودة في السند، وتبرز لك أيضا ما هو موجود في ماذا؟ ها؟ فيما هو موجود في المتن، المتن. فلذلك لا بد أن نتتبع ماذا؟ الطرق. لكن الآن ما هي الطريقة اللي ممكن أن نعرف المتابعة هنا والمتابع؟ الطريقة في هذا أن ننظر إلى ماذا؟ طبقة المتابع، طبقة المتابع بكسر الباء، أن نجعله متابع لمن هو في طبقته. إذا وجدنا أن هذا في طبقة المتابع نجعله إيش؟ نجعله متابعا له، لأنه يكون صالحا لذلك. لاحظوا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يسمي المتابعة عليه في المتابعة الأولى، وسماه في الثانية، وسماه في الثانية. إذن فلا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى الطرق والألفاظ، وأن نعرف الطبقات، وأن نعرف الفرق. طبعا المتابعة بنوعيها، هما متابعتان. إلى كم تنقسم المتابعة؟ أو ما هو الفرق بين المتابعة القصيرة والمتابعة التامة؟ لأن عندنا متابعة إما أن تكون متابعة قاصرة أو قصيرة، أو قاصرة أفضل ومتابعة تامة. العلماء ذكروا أو يسميها البعض المتابعة التامة والمتابعة الناقصة، المتابعة التامة والمتابعة الناقصة. وهذا طبعا المتابعات والشواهد والاعتبارات هذا باب عظيم في علم الحديث، وهناك من خصه بالتأليف، هناك من خصه بالتأليف. وأحسن ما قرأت في هذا كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، هذا أحسن كتاب، أحسن ما وقفت عليه. هناك كتب أخرى في مسألة المتابعات، ولكن هذا صاحبه من أهل السنعة، شيخنا ومجيزنا طارق بن عوض الله. وهذا الكتاب يعني اشتريته من مصر، أو قل اشتراه للشيخ محمد بن محمود وأهداه لي، وكتب عليه إهداء، كتب عليه إهداء، والكتاب رائع. فمن قرأ هذا الكتاب يعرف كيف يرتقي الحديث ويصبح حسنا، ويعرف أيضا الفرق بين المتابعتين، على أنه يعرفها في النخبة، يعرفها في الباعث، يعرفها في التدريب، يعرفها في التيسير، يعرفها في ألفية العراقي، يعرفها في معرفة علوم الحديث، يعرفها في ألفية السيوطي، يعني معروفة منظومة ومنثورة. لذلك العلماء قسموا المتابعة إلى قسمين، قسموا المتابعة إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة ناقصة، يعني تكون أدنى من الأولى، الأولى تكون أقوى ولذلك قيل لها متابعة تامة، والثانية يقال لها متابعة ناقصة. كيف نعرف أن هذه متابعة تامة وهذه متابعة ناقصة أو قاصرة؟ هل هناك ضابط؟ الجواب نعم. مثلا إذا كان أحد الراويين، إذا كان أحد الراويين رفيقا للآخر من أول الإسناد إلى آخره، إذا كان رفيقا للآخر من أول الإسناد إلى آخره، ماذا تسمى هذه؟ هذه تسمى متابعة تامة. هذه ها ماذا تسمى هذه؟ متابعة تامة. ماذا قلنا؟ شنو هي الضابط؟ إذا كان أحد الراويين رفيقا للآخر من أول الإسناد إلى آخره، إلى آخر الإسناد يعني، ماذا تسمى هذه؟ تسمى متابعة تامة. فهمتم هذا الضابط؟ والأمثلة طبعا لا نذكرها لأني ذكرتها في كتاب إخبار المنتوى بحقيقة من رواه لمن أراد أن يرجع إليه، أو إمداد السقاة بذوي الرواه. ذكرنا أمثلة منها في حديث إذا ضم عليكم، حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، هذه على الحديث يعني يذكر فيه العلماء المتابعة القاصرة أو الناقصة المتابعة التامة. شيء الضابط ديال المتابعة التامة؟ إذا كان أحد الراويين، يعني هما اثنان، أحدهما رافق الآخر من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، ماذا يسمى هذا؟ ماذا تسمى متابعة تامة. ولكن الضابط الثاني للمتابعة الناقصة أو القاصرة، إذا كان رفيقا له من الأول فقط، ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى بالمتابعة الناقصة، تسمى بالمتابعة الناقصة. إذا كان رفيقا له من لا من الأول، عفوا لا من الأول، أما من الأول إلى الآخر ماذا يسمى؟ متابعة تامة. لكن إذا كانت إذا كان رفيقا له مما من الوسط وإما من الآخر، ليس من الأول لا من الأول، ماذا تسمى لي؟ تسمى متابعة ناقصة. فهمت؟ إذا كان رفيقا له من الأول، من أول السنة إلى آخره، ماذا تسمى؟ متابعة تامة. إذا كان رفيقا له لا من الأول، لا من الأول، ربما من الوسط، ربما من الآخر، ماذا تسمى؟ تسمى متابعة ناقصة، ولذلك تسمى المتابعة الناقصة أو التامة. واضح هذا؟ طيب، لا نريد أن نزيد أكثر من هذا لأن محل هذا علم الحديث، فنقف هنا حول هذه الفائدة. إذا الآن أقول إذا وجدنا البخاري يقول تابعه مالك عن أيوب وتابعه مالك ويسكت، كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بماذا؟ نعرفه بماذا؟ بتتبع الطرق. فتكون تابعه مالك عن أيوب متابعة تامة ولا قاصرة؟ هذه متابعة تامة. وإذا قال تابعه مالك وسكت، متابعة ثانية كيف تكون؟ متابعة قاصرة. واضح؟ فهمتم هذا؟ فلهذا طالب العلم ينبغي أن يعين النظر في تتبع الطرق، طرق الحديث، وأن يعرف مراتب الرواة، لأن هذا يساعده على معرفة الكشف عن علل الحديث، الكشف عن علل الحديث. وطبعا هذا ما يفعله المحدثون الذين يشتغلون بعلم الحديث، هذا ما يفعلونه. ولكن علل الحديث قد تأتي تبعا، إذا كان الإنسان أخذ المبادئ ولكنه يكثر الاشتغال بطلب الحديث. فإذا اشتغل كما يقول الدكتور الشرعوات 6 ساعات من القراءة في علوم الحديث، 6 ساعات تكفي، هذه القراءة فقط 6 ساعات سيستفيد منها، ولكن القراءة وليس أنه ينظر في الكتاب ثم يطير إلى حاسوبه جاءته رسالة في الواتساب ولا في التلغرام ولا في التويتر ولا لا، 6 ساعات للقراءة سيكون شيئا عظيما. إذا كان عنده برنامج للقراءة لا بد أن يحدد هدفه، من حدد هدفه تصعب عليه كل الصعاب، لأنه عرف تسهل عليه، عفوا تسهل عليه كل الصعاب كل الصعاب. أي نعم، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، هان عليه ما وجد إذا وجد تعابا. لذلك يقول العلماء لا يمكن أن يكون الإنسان محدثا عالما وهو يستمرئ النوم، يستمر يشبع يأكل حتى يشبع، ينام حتى لا يعني لا يستيقظ حتى لا حتى يسمع الذي يبيع السمك هذا السمك. كذلك إذا دخل المحاضر يطول، السلف كانوا حتى إن الخليل يقول أصعب ساعة تمر علي ساعة الأكل، أصعب ساعة. فلذلك ابن الجوزي كان إذا جاءه الضيوف يشتغل بصنع الأقلام حتى لا يضيع وقته. وكان أيضا يعني أئمة كثر، لا أقول هذا فقط، بل كان المجد بن تيمية لا يضيع وقته، كان إذا دخل المرحاض يكلف من يقرأ ليرفع صوته وليسمع هو داخل المرحاض ولا يضيع وقته. وإحنا طالب علم في هذا الزمن إذا دخل المرحاض أعطيه رسالة لأنه ينام داخل المرحاض. إذن أين هؤلاء؟ هم رجال وأنتم رجال، لم يخلق أحد عالما، فاجتهد لتحصل، اجتهد لتحصل. فلذلك وقعنا في أنصاف المشايخ للأسف وفي أنصاف طلبة العلم. لا أقول خرب في العلم إلا على زماننا. على كل كنا وقفنا على في صحيح البخاري على باب الوضوء قبل إيش؟ قبل الغسل. وذكرنا فيما سبق بعض فضائل الوضوء، وتكلمنا على كلمة الوضوء من الوضاء وهي النظافة والطهارة، ثم قلنا هذه سبب من الأسباب، لأن العلماء يقولون ركزوا معي في هذه لا سيما من يحضر معنا ابن عاشر، الطهارة الصلاة لها أسباب ثلاث، أسباب ثلاث، يعني الطهارة لها أسباب. أول السبب، أول الأسباب الماء، ثاني الأسباب الصعيد الطيب، ثالث الأسباب ما يزيل به الخبث، هذه أسباب ثلاث. فنحن الآن معروض، والسنة والأفضل الاغتسال له حالات، الاغتسال لأن سبق أن قلنا بأن الغسل تعميم الجسد بالماء وله تعارف أخرى ذكرناها. فإذا دخل الإنسان تحت الرشاش أو دخل البحر بنية إزالة الجنابة تزول. والمالك يشترط دلكا وجعله فرضا كما سيأتي إن شاء الله في المرشد المعين. الصحيح أن المراد بالغسل هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، ومسألة الدلك مسألة خلافية، وإن عدها المالك يمين الفرائض دلك كما قال ابن عاشر. المهم الشاهد الغسل، إما المالكية عندهم غسل أنواع وأشكال، وصفات الغسل أنواع وأشكال، وأحسن الصفات هذه الصفة التي ذكرها ويذكرها البخاري، وحاولنا أن نتكلم على هذه الصفة بعد أن تكلمنا على الوضوء، ذكرنا معنى الوضوء وذكرنا بعض فضائل الوضوء، وذكرنا أنه ليس من خصائص هذه الأمة. ثم الوضوء اختلف فيه العلماء متى فرض. أنتم تعلمون أن المختص بهذه الأمة ما هو؟ المختص بهذه الأمة إيش؟ الغرة والتحجيب. هذا ما قاله الإمام مالك، وإن كان الشافعية اعتبروا أن الوضوء ماذا؟ من خصائص هذه. لا، ليس من خصائص هذه الأمة. الشافعي قال لا، قالوا لأنه المراد به التيمم. المالكية قالوا الصحيح أن المختص في هذه الأمة ماذا؟ الغرة والتحجيب، وأن التيمم من خصائص هذه الأمة. أغفلنا مسألة وهي الوضوء متى فرض. هما قولان، الأول راجح والثاني مرجوح، واختلفوا أي أيهما أو أيهما أرجح. القول الأول بإسناد حسن رواه الحاكم في مستدركه ورواه البياقي. البياقي إذا أطلق رواه البياقي ينصرف السنة الكبرى طبعا، ورواه الإمام أحمد إذا أطلق أيضا ينصرف لمسنده بإسناد حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام أو في أول في الرواية أولا في أول ما أوحي إليه فعلمني الوضوء والصلاة. فعلمني الوضوء في أول ما أوحي إليه. لكن هنا يقال هذا الحديث حسنه كثير من العلماء لأن فيه ضعفا، ولذلك حسنوه من أجل شواهده، ولكن يقال علمه الوضوء لا إشكال، لكن علمه الصلاة. الصلاة فرضت متى؟ فرضت في في السماء. إذا كيف يكون أول ما جاءه جبريل لم تكن الصلاة في السماء؟ لم تكن الأرض ثم أسري به. هناك من قال على أنه صفة من الصفات على الإطلاق، هناك من قال بأن الواو لا تفيد التأثير، يعني بعده أعاد أيضا تعليمه مرة ثانية. هذا قول المالكي. قال هو من الشيخ، قال فرض الوضوء ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني، فرض الوضوء ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن كم قول في هذه المسألة؟ هما قولان. القول الأول فرض الوضوء متى؟ لما حديث أتاني جبريل فعلمني الوضوء أو الصلاة. في أول الوحي، أول ما نزل عليه جاءه جبريل فعلمه الوضوء. هذا رواه الإمام أحمد والحاكم والبياقي بإسناد حسن. القول الثاني قالوا بأن الوضوء فرض ليلة الإسراء، يعني قبل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء، لأنه سيلقى ربه وهو متوضئ عليه الصلاة والسلام. ثم وقفنا على النية، وبينا على أن النية معناها القصد. نواك الله بخير إذا قصدك، أو نواك فلان بخير إذا قصدك. فالنية معناها القصد، واصطلاحا ما هو تعريف النية اصطلاحا؟ عبارة، احفظها للتعريف، عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر. كتبتم التعريف صحيح؟ كتبتم التعريف. إذا هذه التعريف ينبغي أن تحفظ، لأن النية كما تكون في الوضوء تكون في التيمم، تكون في الاغتسال، تكون في الصلاة، تكون في الصيام، تكون في الزكاة، تكون في الحج، تكون في كل العبادات، بل وحتى العادات، حتى تصبح إيش؟ تصبح قربة يتقرب بها إلى الله. لأن المباح، المباح قد يصير قربة إلى الله. الذبيحة، الإنسان يذبح ليأكل اللحم، عنده أجر، ما عنده أجر، يأكل ليملأ بطنه، عنده أجر، ما عنده أذى، يتزوج ليحسن فرجه وفرج من يتزوجها، عنده أذى، ما عنده أذى، لكن إذا كان عنده النية قد يصير المباح قربة إلى الله يتقرب بها الإنسان. واضح هذا؟ افهموا هذا جيدا. فهمت هذا؟ طيب، عندما تشرب لماذا؟ لتقيم وعدك ولتجتهد على الطاعة، تأكل لتأكل إيش؟ إذا أكلت كثيرا تقوم كثيرا، تقوم الليل لا تنام كثيرا. ولذلك كان سفيان الثوري إذا أكل كثيرا قال الدابة إذا أكلت كثيرا اشتغلت كثيرا فيقوم الليل. واضح؟ احنا العكس، اذا اكل كثيرا نام كثيرا. نعم، لاحظتم؟ فاذا عندنا ماذا؟ عندنا النية، ماذا عندنا؟ عندنا المأمورات والمنهيات والمباحات. نعم، تذكروا هذا. فعندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات، الاعمال اما ان تكون مأمورات واما منهيات واما مباحات. تعرفوا ماذا؟ لماذا لا تسجلنا؟ الأعمال إما مأمورات وإما منهيات وإما مباحات. المأمورات أنت مأمور بماذا؟ مأمور بفعل الخير، بالصلاة، بالصيام، بالطهارة، بالاغتسال، بالزكاة، بالحج وهكذا. فإذا أنت مأمور بماذا؟ مأمور بالطاعة. إذا في نفس الوقت تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، سواء كانت النية الفارقة أو النية السابقة، النية التي تفرق فيها بين العبادات، رطب العبادات أو تمييز عبادة بعضها عن بعض أو تمييز عبادة للعادات. تفهم هذا؟ طيب، القول الثاني يعني أيضا المنهيات. المنهيات يترك الإنسان شرب الخمر، يترك الإنسان الكذب، يترك الإنسان السرقة، يترك الإنسان الزنا، يترك الإنسان الموبقات والمقحمات والكبائر. فإذا تركها عادة يقال إنه خرج من عهدتها ولا يؤجر. بينما العادة أن الشباب الطائش يقع في الحرام، في الربا، في الزنا، في الكذب، في السرقة، في جميع الموبقات، ولكنه عندما يكبر لا يستطيع لأن الصحة ذهبت، الصحة كلها قضاها في طاعة الشيطان. الآن يتأسف، فإذا رأيت الرجل يصلي ويصوم وهو يتأسف إذا رأى شخصا يفعل ذلك ليته كان شابا، هذا مأزور. بينما إذا تركها وتاب إلى الله ولكنه لم ينوي يقال إنه خرج من عهدتها ولا يكتب له الأجر عما مضى. لكن إذا نوى وندم وعزم أن لا يعود فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح؟ طيب، إن هذه ماذا تسمى؟ المنهيات والمباحات. المنهيات كلها كل ما نهى الله عنه، والمأمورات كل ما أمر به الله. المباحات المباح، الأكل مباح ولا ماشي مباح؟ مباح. الشرب مباح ولا ماشي مباح؟ مباح. الزواج مباح ولا ماشي مباح؟ وهكذا. ها، إذا فعله بنية كيف يصبح هذا المباح؟ هل المباح يؤجر عليه الإنسان؟ لا أبدا، إلا إذا كانت النية أنت تأكل، واحد يأكل السمك، واحد يأكل القطاني، واحد يأكل البقور، الواحد يأكل، هل الذي أكل السمك يكون مأجورا والذي أكل لا؟ لكن عندما تكون النية آنذاك يؤجر الإنسان. فلهذا السلف كانوا يتقربون إلى الله عز وجل حتى بالأكل، فكانوا يجعلون حياتهم كلها عبادة وكلها طاعة، حتى الأكل يتقرب به إلى الله، حتى الشرب يتقرب به إلى الله، حتى النوم يتقرب به إلى الله. حتى كان الواحد يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولذلك الإنسان السلف كانوا يستعينون على قيام الليل بماذا؟ بالقيلولة. قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا على الأثر وإن ضعفوا بعضهم له طرق، ولهذا حسنه الشيخ الألباني. فهذه القيلولة يعني لما ينبغي الإنسان أن يجمع بين القيلولة وعدم القيام؟ لا، إذا كنت تنام ليلا نام، عليك ليل طويل، لا أنت صليت الصبح بالوقت ولا أنت قمت لله ركعتين في الليل. ولهذا كان يقول بعض السلف: أتعجب لطالب العلم لا يقوم في ليله ولو ركعتين، لا يقوم حتى ولو ركعتين، لأن العلم يربي الإنسان. ما هي ثمرة العلم؟ هذه هي ثمرة العلم. ثمرة العلم هي العلم. فنحن لا نقرأ من أجل أن يقال فلان عالم وفلان كذا وفلان كذا، لا، هذا منصبه النار. من تعلم العلم ليماري به السفهاء، هذا الحديث طبعا له طرق، ولهذا صححه الألباني وأحمد شاكر لأجل طرقه، أو يجمع الناس، فهذا مصيره النار. ثلاثة تصعر بهم النار، منهم العالم، تعلم العلم ليقال إنه عالم، وأيضا في هذا صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين حديث أسامة بن زيد: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبرق أقطاب بطنه الأمعاء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه الناس: مالك؟ هل أنت كنت آمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فكان يقول أحد شيوخنا: سبحان الله، ربي عز وجل ما تكلم على عذاب الكافرين، قال يعني يكون في بيت، في الباب كيف هو؟ موصدة، في باب موصدة، يعني مغلق عليه، يكون عذابه محصور في ذلك البيت، بينما العالم يدور في النار بأمعاء يجرها ويدور بها في النار. قال أحد مشايخنا: لأنه جزي بالدوران، لأنه كان يدور من مسجد إلى مسجد، ومن منبر إلى منبر، ومن كرسي إلى كرسي، ومن مكان إلى مكان، ومن دار إلى دار يقيم محاضرة، ولكنه لم يستفيد. فحذاري أن يكون طالب العلم كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، وحذاري أن يكون كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب، اشطاطه كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخال، وحذاري أن يكون كالإبرة تستر الناس وهي عريانة، تستر الناس وهي عريانة. وحذاري ليتنبه لقول سيدنا عيسى: يا علماء السوء، أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوا لكم مهلا مهلا، وإياكم ألا تكونوا كالمنخل يبقى فيه الدقيق الطيب ويخرج منه النخال. وكذلك إياكم وقول الله عز وجل، وقول الله عز وجل: لم تقولون ما لا تفعلون ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتطالبون الناس بحقائق المعاني ورسومها وأنتم تتركونها؟ فإذا إياكم وقوله أن يقول سيدنا شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. على كل، لماذا أقول هذا؟ أقول إن المأمورات والمنهيات والمباحات، هو مأجور على المأمورات يعاقب على المنهيات، والمباحات لا يعاقب ولا يؤجر. المباحات افهموا هذا، لا يعاقب ولا يؤجر، ولكنه ولكنه إذا نوى يكون مأجورا، لأن المباح قد يصل قربة إلى الله. فإذا ذكرنا النية لغة وذكرنا النية اصطلاحا، فما حكم النية في الوضوء؟ فما حكم النية في الوضوء؟ اسمحوا لي، لأن بعض الإخوة طلب مني أن نقف مع الوضوء، يعني مع كل فرض، ونذكر بعض ما قال الفقهاء، وإن كان هذا إن شاء الله سيتكرر لكن باختصار في شرحنا للمرشد المعين. العلماء اختلفوا في النية، هل هي فرض في الوضوء؟ طبعا في الوضوء، هل هي فرض أم شرط؟ اختلفوا على قولين. قول الأول ما هو؟ هل النية فرض أم النية شرط؟ هل النية فرض أم النية شرط؟ هناك من فصل قال النية شرط ابتداء ويستصحبها إلى أول الفرض، فعندما يصل إلى الفرض تصبح فرضا. وقيل إن ابتداءها أن ينويها ابتداء فرض واستصحابها شرط. ما هو أول الفرض؟ ما هو أول الفرض في الوضوء؟ أول فرض في الوضوء ما هو؟ أو يعني طبعا لا، المذكور في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، ما هو أول الفرض؟ غسل الوجه. فمن العلماء من قال النية شرط ابتداء ويستصحبها إلى أول الفرض، عندما يصل إلى أول الفرض تصبح إيش؟ تصبح النية فرضا. فهمتم هذا؟ هذا القول ذكره بعض العلماء، ولهذا نبهت عليه، نبهت على الوضع. إيش هو ماذا قلنا؟ منهم من قال النية شرط ابتداء ويستصحبها إلى أول الفرض فتكون فرضا في ماذا؟ في أول الفرض، في أول الفرض. ما هو أول الفرض؟ الوجه. فهمتم هذا القول لله؟ سؤال؟ ها. طيب نرجع إلى القولين غير القول الذي ذكرت. العلماء قالوا هما قولان في ماذا؟ في النية. هناك من قال بأن النية شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة الصلاة. نأخذ الذي قال شرط صحة. شرط صحة، أنا لا أريد أن أتكلم على قضية الشرط، هو العلامة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم وأيضا ولا أتكلم على الأنواع الشرط الثلاثة، شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الكمال، ولا أتكلم على أيضا هذا، ولكن أقول الشرط عندنا إيش؟ الشرط شرط الصحة. ما هو شرط الصحة؟ شرط الصحة قال العلماء إذا اجتمعت صحة العبادة، وشرط الوجوب إذا اجتمعت، هذه ثمرة الشرط. ما هي؟ إذا اجتمعت، شنو هو شرط الصحة؟ يعني ما ثمرتها؟ إذا اجتمعت صحة الطهارة، وشرط الوجوب إذا اجتمعت وجبت الطهارة. فأنتم هذا؟ لماذا تكتب؟ ما أدري كيف تتعلمون أنتم. شروط الصحة ثمرتها إذا اجتمعت صحة الطهارة، وشروط الوجوب إذا اجتمعت وجبت الطهارة. ما أنتم عندكم عقل تحفظون ولا أنتم تكتبون؟ ما أدري كيف تريدون أن تحصلوا عليه. إذا ما هي ثمرة شرط الصحة؟ إذا اجتمعت مثلا، يقول شروط الصحة أربعة، شروط الصحة أربعة مثلا، فيمكن أن تكون هذه العبادة صحيحة بدون هذه الشروط؟ لا. يمكن أن تكون صحيحة بشرطين بغير سبب؟ لا. إذا متى تكون صحيحة؟ إذا اجتمعت هذه الشروط، ولذلك قالوا ثمرتها إذا اجتمعت صحت، والوجوب إذا اجتمعت وجبت، إذا اجتمعت وجبت. طيب أنا ممكن أذكر لكم ضابطا وإن كان بعضهم تكلم فيه ولا يهمنا الآن، دعنا إن شاء الله لعل هذا محله الفقه. لا لاحظ ماذا قلنا ثمرة شرط الوجوب؟ ما هو؟ إذا اجتمعت وجبت العبادة، إذا كان الصلاة وجبت الصلاة، إذا كان الطهارة وجبت الطهارة، إذا كان الزكاة وجبت الزكاة، وهكذا. شروط الصحة ما ثمرتها؟ إذا اجتمعت إذا اجتمعت صحة العبادة، صحة العبادة، ارفعوا أصواتكم. طيب ما هو الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ تعرف الفرق؟ ما هو الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الصحة يكون في مقدور الإنسان، ما كان في طوق الإنسان وفي مقدوره فهو شرط صحة، وما لم يكن في طوق الإنسان وفي مقدوره فهو شرط الوجوب. فهمتم هذا؟ ما كان في قدرة الإنسان وطوقه طاقته يعني في قدرة الإنسان وطاقته فهو شرط إيش؟ شرط صحة. شرط صحة. هل في مقدورك أن تتجه للقبلة ولا ما في مقدورك؟ في مقدورك. شرط وجوب. شو هو شرط وجوب؟ ضابط شرط الوجوب. ما لم يكن في قدرة وطاقة الإنسان. كل ما كان في قدرتك وطاقتك فهو شرط صحة. وكل ما لم يكن في قدرتك وطاقتك فهو شرط وجوب. مثلا من شرط وجوب البلوغ. هل ممكن الإنسان يجعل نفسه بالغا قبل الأوان؟ لا يمكن. فإن هذا شرط إيش؟ شرط وجوب. شرط وجوب. ها؟ فإن اجعلني هكذا لأنظر إليك. ها؟ أسأل. ما هي ما ثمرة شروط الصحة؟ إذا استمعت صحة العبادة. طيب ما ثمرة شروط الوجوب؟ إذا اجتمعت مصطفى استخل منه. ما هو الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الصحة ما كان في قدرة الإنسان وقدرته وطاقته. ماشي هو في قدرة الإنسان وقدرته وطاقته. وشرط الوجوب شرط الوجوب ما لم يكون في قدرة الإنسان. واضح سهل. طيب إذا الآن عندنا مسألة أخرى ركزوا معي. هذه مسائل فقهية. عندنا ركن عندنا شرط صحيح؟ عندنا ركن عندنا شرط. طيب مثلا الركوع والسجود ركن ولا شرط؟ ها قول ركن ولا شرط؟ ركن. مصطفى استيقظ. ايش هو الركن؟ فرض. لكن الشرط لا يصل الى درجة الفرض. واضح؟ إذا ما هو الفرق بين الركن والشرط؟ الركن ما كان داخلا في ماهية وحقيقة الشيء، والشرط ما كان خارجا عن الماهية. الركن ما كان داخلا في ماهية وحقيقة الشيء. حققت إلى مثلا. مثلا الركوع. حسب الركوع الفاتحة. الرفع من الركوع. السجود. الجلوس السلام هذه داخلة في ماهية الشيء. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة في العبادة داخلة ولا خارجة؟ داخلة. إذا ما كان داخل ماذا يعتبر شرطا ولا ركنا؟ ركنا. لا تنظر في الكتاب افهمني. هل فهمت؟ ما كان داخلا في ماهية الشيء يعتبر ركنا أم يعتبر شرطا؟ يعتبر ركنا. طيب ما كان خارجا ماذا يعتبر؟ شرطا. مثلا استقبال القبلة. هنا إشكال يعني في مسألة. مثلا الإسلام داخل في الصلاة ولا خارج؟ خارج. خارج. الطهارة داخل في الصلاة ولا خارج؟ خارج. يعني هل هو من أفعال الصلاة؟ لا، ما هو من أفعال الصلاة. واضح؟ طيب يبقى هنا الإشكال. فرائض الصلاة كلها أركان. يبقى هنا إشكال في قضية القبلة. القبلة داخل في الصلاة ولا غير داخل؟ داخل، مع أنها شرط وليس ركن. الجواب قالوا هم يريدون شيئا زائدا على القبلة. حركات، ركوع، سجود، قراءة، الجلوس، هذا هو الذي يريدون. أما القبلة هو استقبال فقط وليس فيه لا قراءة ولا حركات ولا يحزن. فلهذا كانت القبلة شرطا وليس ركنا. فهمت ماذا ولا ها؟ نعم شكرا. عاصم فهمت؟ ها؟ عندنا الفرق بين الركن والشرط. ما هو الركن؟ فرض. الركن هو ما كان داخلا في العبادة ما لا يسمى. إذا كان داخل في العبادة ما لا يسمى الركن. إذا كان خارج ماذا يسمى؟ شرط. طيب القبلة شرط ولا ركن؟ شرط. شرط. لكنه داخل في الصلاة. هو هو داخل بالصلاة، هل يمكن أن تصلي لغير القبلة؟ لا يمكن. قال لا، المقصود بالركن هو الحركات أخرى زائدا قراءة والركوع، أما القبلة فهي شرط. واضح؟ طيب نرجع إلى البسملة، عفوا إلى النية أولا. النية عرفنا نية لغة، ها، وعرفنا النية اصطلاحا، ثم قلنا بأن العلماء، ركزوا معي الآن عندما أتكلم أنا انظر فيا لا تنظر في الدفتر، واضح؟ طيب عندنا قولان، القول الأول بأن النية شرط إيش؟ شرط صحة، شرط صحة بحيث إذا لم يأتي بها الإنسان تكون صلاته باطلة. إيش معنى شرط صحة؟ قالوا إذا لم ينوي المتوضئ يكون وضوءه باطلا، إذا كان في الصلاة ولم ينوي تكون صلاته باطلة، وهكذا في كل العباد. ومن قال بهذا القول؟ قال به جماعة من الصحابة، أول من قال بها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وقال بها شيخ الإمام مالك ربيعة بن عبد الرحمن، ولهذا يقول له ربيعة الرأي، هذا شيخ الإمام مالك. وقال بها أيضا الإمام مالك نفسه، قال بأن النية شرط صحة. ركزوا معي، من قال بها الأول؟ سيدنا علي، ثم من؟ ثم ربيعة الرأي، ثم من؟ ثم تلميذه الإمام مالك، ثم من؟ ثم تلميذه الإمام الشافعي، ثم من؟ ثم تلميذ الشافعي الإمام أحمد، ثم الليث بن سعد المصري وهو أعلم من الإمام مالك، ثم إسحاق بن راهوي وغيرهم كثير. وقال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ وما قال هؤلاء؟ هل أنتم معي؟ أجيبوا إذا كنتم معي. شرط صحة، قالوا النية شرط صحة. إيش معنى شرط صحة؟ يعني إذا لم ينوي المتوضئ كيف يكون وضوءه؟ باطل، لا لا لا يصح. طيب ما دليلهم؟ حديث رواه البخاري في مواضع السبعة، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. طبعا الحديث له ألفاظ وله طرق، إنما العمل، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنيات، إنما العمل بالنية، يعني ألفاظ. طيب ما وجه استدلاله بهذا الحديث؟ حديث معروف هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، ولكن قال بأنه ربع العلم، وهناك من قال ثلث العلم، وهناك لا يهمنا، لكن ما دليلهم وما وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بإنما، وهذه الصيغة لمن؟ للحصر، أي صحة الأعمال واعتبارها مقبولة بالنية، معنى أنها إذا لم تكن نية لا يمكن أن تكون إيش؟ أن تكون الأعمال مقبولة. فإنما من ماذا؟ إنما من صيغ، ها، صيغ ماذا؟ صيغ الحصر. إنما قام محمد، حصرت القيام في محمد، واضح؟ فهي للحصر، إنما للحصر. فقالوا أي عمل لم يكن فيه النية فهو لا يعتبر شرعيا، ولا يعتبر معتبرا، ولا يعتبر مقبولا، بل هو عمل ملغي مردود على صاحبه، فلا عمل إلا بنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال بالنيات. أقل شيء افهموا هذا، إنما الأعمال بالنيات معناها إيش؟ صحة الأعمال بالنيات. واضح؟ ستذكرون هذا أم تسجلونه؟ إنما الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال بالنية. فكأن الحصر، كأن الحصر يقول كل عمل بنية، كل عمل مشروع طبعا لا بد من هذا، طيب بنية، كل عمل بنية، ولا يقبل عمل بلا نية. فكل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. هذا معنى الحصر، كأنه قال كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. والعمل ما مراد بالعمل؟ الذي يأخذ الرشوة يقول هذا عمل، يعني قدم لك عمل في الإدارات وهذا يقول لك أنا عملت عمل، الذي يزني يقول لك عمل، التي ترقص عمل، التي هذا عمل. لكن هل هو عمل مشروع؟ لا بد. ولذلك ألف العمل للعمل، إنما الأعمال أي العمل المشروع. طيب، فالذي يصافح عمر الأجنبية يقول أن نيته صحيحة، نيته عنده نية، لا نقول هذه النية ملغية، لأن يعني النية يشترط أن يكون العمل العمل مشروعا. لا يقول لي أنا أضمن نفسي أنه لا يقع لي شيء، نقول له حتى ولو كانت لك مزية أبدا مزيتك لا تجعل الحرام حلالا. ولهذا قلنا سابقا بيت سمعناه من شيخنا الشيخ عياد، من ثبتت له المزية فلا، من ثبتت له المزية فلا ترتفع الأحكام عنه لا ولا. أي واحد يزعم أنه ثبتت له مزية هل ترتفع عنه الأحكام؟ أبدا. قل بيت من ثبتت له المزية فلا ترتفع الأحكام عنه لا ولا. قل واضح. إذن هذا هو الدليل الذي ذكروه، إنما الأعمال بالنيات. وذكروا أيضا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الإمام النووي الإخلاص عمل القلب، لأن عندما تكلم العلماء على مسمى الإيمان كما سبق لنا في كتاب الإيمان ذكرنا من عمل القلب ماذا؟ الإخلاص، والمراد به النية وهو النية. فإذا وما أمروا، إذا الأمر هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب قلب. بل قال بعضهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ناوين الأعمال بالنية، أي ناوين الأعمال بالنية. فهمتم هذا؟ طيب، هذا قول ذكروا. عندهم دليل ثالث، قالوا الإنسان الذي يرفع الطهارة، يرفع مثلا الخبر أو شيء من هذا القبيل على أنه سيأتي إن شاء الله، يعني الذين يفرقون بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، قالوا طهارة الحدث تحتاج إلى نية، لكن على ما رجحه كثير من الفقهاء أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية. الإنسان يزيل النجم، يزيل النجاسة، تحتاج إلى نية؟ هذه طرق لا تحتاج إلى نية على ما قال كثير من العلماء، وإن كان الصحيح ما دام هو عمل يحتاج إلى نية، هذا هو الصحيح. ها فهمتم هذا؟ أما الفقهاء يعني أطبقوا على أن حتى زعم البعض أن هناك إجماع، بل الإمام النووي نفسه ذكر قال النية فرض في طهارة الحدث ولا تجب في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. ولكن إذا وقفنا مع كلام الفقهاء كلهم يقولون طهارة الحدث، يتوضأ الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية، يعني الاستنجاء قالوا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى نية، كلهم أو الأصل غالب، بل زعم البعض أنه إجماع. والصحيح هل إزالة النجاسة وإزالة الخبث عمل ولا ما هو عمل؟ عمل، إذن يحتاج إلى نية. بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال تجب وتجب النية لطهارة الحدث ولا تجب لطهارة الخبث، ولا تجب لطهارة الخبث، بل هذا من اختياراته أيضا. والصحيح إذا وقفنا مع الدليل أنها تجب حتى في هذا. إذن الدليل الأول ما هو؟ الذين قالوا بأنه شرط صحة، ما هو؟ معك الدليل الأول ما هو؟ بأن النية شرط صحة، إن من أمال بالنية. الدليل الثاني ما هو؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدليل الثالث ما هو؟ قالوا لأن الطهارة، طهارة حدث ضرورية، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، ولا تصح طهارة الحدث بدون نية، لأن العلماء قالوا فرقوا بين طهارة الحدث وطهارة الخبر، وهذا قول جمهور الفقهاء، وقال به الإمام النووي أيضا وشيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح ياش ماذا قلنا؟ حتى هو تجب فيه النية. الدليل الرابع عندهم قالوا، لا ركزوا معنا هنا، الدليل الرابع ماذا قال؟ قالوا لأن الوضوء قربة، قربة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، فإذا كانت قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله يحتاج إلى استصحاب النية، مثلها مثل سائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ولا إلى ذلك، فلا يمكن أن تترتب الأجور على عمل ليس فيه نية. فهمتم هذا؟ عاصم فهمتم هذا؟ ها؟ إذن ماذا قال؟ قالوا بأن النية شيء، الوضوء عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة وقربة. هل يمكن أن يؤجر الإنسان على عمل لا نية فيه؟ لا يمكن، كما قلت لكم، حتى إذا ترك معصية دون نية فيكون قد خرج من عهدتها، عهدة الزلة والمعصية، ولكن لا يؤجر، لا يؤجر أبدا. فالثواب متى يكون؟ متى يكون الثواب على الوضوء؟ إذا كانت النية. وقد سبق في فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، ها، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهمتم هذا؟ إذا هذا القول الأول. شو هو القول الأول؟ القول الذي قال بأن النية شرط يش، شرط صحة. كم دليل عنده؟ أدلة أربعة. أنا أذكر دليلين وأنتم اذكروا الباقية. الدليل الأول حديث الشيخين، حديث ابن حديث عمر رضي الله عنه: إذا وجدتم هذا الحديث رواه صحابي آخر فاعلموا أنه ضعيف، بل رواه عمر فهو غريب. وقد سبق أن قلنا بأن البخاري بدأ حديثه بدأ صحيحه بحديث غريب ثم ختمه بحديث غريب. قيل والله أعلم ليبين إلى أن الإسلام بدأ غريبا ثم انتشر وسيعود غريبا وسينتشر بإذن الله عز وجل. وقيل أيضا بدأ حديث صحيحه بحديث الأعمال، ركزوا، بحديث الأعمال إنما الأعمال، وختم حديثه صحيحه بحديث الميزان ليبين للطالب، يا طالب العلم، كأنه يقول له: يا طالب العلم صحح نيتك، فإن طلبك للعلم عمل، ولكن يحتاج إلى نية وإخلاص، لابد أن يوزن، فاليوم عمل ولا حساب، وغد حساب ولا عمل، فصحح نيتك، صحح نيتك. واضح؟ طيب، فذكرنا الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والدليل الثاني: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ناوي الأعمال بالنيات. شو اذكروا أنتم الدليل، الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثاني أن كيف؟ لا، أنا ذكرت هذا: وما أمروا إلا ليعبدوا. قلنا بأن الصلاة لا يمكن أن تصح بدون طهارة، لا بد من طهارة، ثم طهارة حدث لا يمكن أن تكون بدون نية، بخلاف طهارة الخبث فتكون بدون نية عند جمهور الفقهاء، وقلنا الصحيح أنها مثل طهارة الحدث. الدليل الرابع ما هو؟ ها الوضوء أحسنت، الوضوء قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله، فلا يمكن أن يتقرب الإنسان بعمل وينتظر أن يترتب على عمله أجر. ترتيب الأجور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. إذا هذا القول الصحيح بأنها شرط صحة. والقول الثاني أنها، القول الثاني إيش هو؟ القول الثاني، لأن القول الأول قلنا بأنه شرط صحة، والقول الثاني قالوا بأن النية ليست شرطا في صحة الوضوء، ليست شرطا. كيف ليست شرطا؟ شرط في صحة الوضوء هذا ظاهر، لكن ليست شرطا. إيش معنى هذا؟ يعني يمكن أن يقع الوضوء بدون نية. فإذا عمل الإنسان الوضوء بدون نية قال الوضوء هو صحيح. والغريب أن هناك رواية عن الإمام مالك ولكنها رواية ضعيفة، والرواية الصحيحة هي أنها شرط صحة كما سبق أن قلنا لكم. وهذه رواية أيضا عن القول بأنها ليست شرط صحة، هذا قول الأحناف. الأحناف كلهم إلا قلة منهم زفر قالوا بأن إيش؟ النية ليست شرط صحة، ليست شرطا في صحة الوضوء. يعني ماذا؟ يمكن أن قال أن تتوضأ بدون نية. وهي رواية أيضا للإمام الأوزاعي، لأن الأوزاعي قال بأنها شرط صحة، ولكن عنده رواية أنها ليست شرط صحة. ورواية لسفيان الثوري، ورواية لسفيان الثوري. إذن ركزوا معي على القول، القول الثاني ما هو؟ أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء. واضح؟ ما معنى ليست شرطا في صحة الوضوء؟ يمكن أن نتوضأ بدون ماذا؟ بدون نية. طيب من قال بهذا القول؟ قال به سفيان الثوري، وقال به من؟ الأوزاعي رواية عنه، وقال به الأحناف، وقال به زفر، وقال به ها الإمام مالك. ولكنها رواية كيف هي؟ رواية ضعيفة عن الإمام مالك، رواية ضعيفة عن الإمام مالك. واضح هذا؟ طيب ما هي أدلته الذي قال بأنها شرط صحة؟ ذكر أدلة. قالوا أدلتنا الآية التي ذكرت فرائض الوضوء. ما هي الآية؟ الآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا بأن الآية إلى آخر الآية، قالوا بأن الآية ذكرت فرائض الوضوء ولم تذكر النية. ذكرت إيش؟ فرائض الوضوء وأغفلت النية. فلو كانت النية واجبة وفريضة لذكرت. ها هناك حتى يقول السرخسي هو من الأحناف: لنا آية في آية الوضوء فيها تنصيص على الغسل والمسح، يقول بدون نية. يقول عندنا آية لم تشترط النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص. قال اشتراط النية يكون زيادة على النص، لأن النص ليس في لفظ النص النية، أو ليس في اللفظ ما يدل على النية. فهمتم هذا؟ إذا هذا القول، القول الأول. ولكن القول الأول لا القول الأول لا، الدليل الأول أنه القول الثاني فعلا صحيح. الدليل الأول أحسنته، الدليل الأول. لكن أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذه الآية التي استدلوا بها عليه لا لهم. كيف؟ قال إنه ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. ما المراد إذا قمتم؟ إذا أردتم. فالنية في اللغة شنو هي؟ الإرادة، القصد والإرادة. فقالوا إذا أردتم، هما قالوا يعني المقصود إذا قمتم إلى الصلاة. من قولنا إذا قمتم يفهم إيش؟ أن النية شرط صحة. واضح؟ ها؟ رد عليهم أصحاب القول الثاني: لا، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة. فردوا عليهم على هذه المسألة، وإن كان الراجح أنه يفهم منها معنى النية، ولهذا العلماء كثير أخذوها من هذا، أخذوها بها. الدليل الثاني، فإن الدليل الثاني قالوا لأنها طهارة بمائع، والطهارة بمائع لا يجب فيها النية، مثل ماذا؟ مائع يعني كالماء وغيره. قال كإزالة النجاسة. لو كان هناك ثوب نجس، ركزوا، عندنا ثوب، قالوا عندنا ثوب يعني الطهارة بمائع، قالوا ما يشترط فيها نية. عاصم، الطهارة القول الثاني، الدليل الثاني قال الطهارة بمائع لا يشترط فيها النية. ما هو المثال الذي ذكروا؟ ذكروا أن ثوبا فيه نجاسة ووضع على مكان وسقط المطر، سقط المطر، هل يطهر الثوب أو لا يطهر؟ يطهر. هل احتجنا إلى نية أم طهر بدون نية؟ فيا عاصم، هل طهر بدون نية أم طهر بنية؟ بدون نية. فإذا قالوا إذن لا فائدة في النية. واستدلوا بحديث أمنا أم سلمة لما قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، كان ربط يعني هذا الظفر ديال الرأس ديالي، أفأنقضه للغسل عند الغسل، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فينتج يعني أنا عندي ضفائر عندما أريد أن أغتسل للجنابة، هل أحل الظفرات ولا ما أحلهم؟ قال لها النبي: لا، إنما يكفيك أن تحثي، أن تحثي، تخبي بشارك، يعني تحثي حثيات، في رواية تحثينا حثيات على رأسك، ثلاث حثيات، انتضعي ثلاث، ثم تفيضين على سائر الجسد الماء، فإذا أنت قد تطهرت، فإذا أنت قد تطهرت. هل أمرها؟ ها؟ قال: إن لو كان كذلك فإذا أنت قد تطهرت. قال لها النبي: شوف، لاحظوا إن آخر، فإذا أنت قد تطهرت، رغم أن النية لم تذكر في الحديث. قال: النية لم تذكر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالنية، فهذا دليل قالوا على عدم وجوب النية في الوضوء وفي الاغتسال. واضح؟ قالوا عدم وجوب الوضوء والاغتسال. هذا كم دليل؟ هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الأول: إذا قمتم إلى الصلاة، لأن القرآن قال هذه الآية ذكرت الفرائض والشرائط ولم تذكر النية. الدليل الثاني قالوا بأن المائع لا يشترط فيه النية. قالوا إن هناك، لو كان هناك ثوب سقط عليه المطر تزول منه النجاسة بدون إيش؟ إذا كان هناك ثوب نجس بدون نية. القول الثاني الثالث ما هو؟ حديث أم سلمة قال: فإذا أنت قد تطهرت، ولم يذكر لها النية. الدليل الرابع قالوا قياس على سطر العورة. الدليل الرابع قالوا قياس على سطر العورة، سطر العورة في سطر العورة في الصلاة، قالوا هو شرط لصحة الصلاة. سطر العورة شرط لصحة الصلاة، صحيح؟ طيب، ها، شرط، هل اشترط لها أحد نية سطر عورة؟ هل تحتاج إلى نية؟ قال: لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج، لم تجد في سطر العورة نية. فكذلك النية في الوضوء لا تجد، لا تجد. والصحيح إن شاء الله القول الأول هو الأصح، القول الأول هو الأصح، لأن الآية الأولى التي استدل بها أصحاب القول الثاني: إذا قمتم إلى الصلاة، فهذا قالوا بأنه اكتفاء بما تقدم، وأيضا هناك أدلة أخرى ذكرت الفرائض، وهو الآية لا معضلهم فيها كما يقول. أما دليلهم الثاني هو القياس على إزالة النجاسة، هذا ضعيف، هذا ضعيف أيضا رده العلماء، لأن وإن كان اختلفوا في إزالة النجاسة وفي باب الطرق، لأن قالوا باب الطرق لا يحتاج إلى نية، الإنسان أراد أن يترك الربا هل يحتاج إلى نية؟ أراد أن يترك الزنا هل يحتاج إلى نية؟ الصحيح أنه يحتاج إلى نية، نية الفارقة، النية الصادقة ونية الفارقة كلاهما. وأما قياس على سطر العورة أيضا هذا صحيح ولكن بعيد، لأن إذا كان شرط، إذا كان سطر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة، ليس عبادة محضة، لأن عندنا إما أن تكون عبادة محضة كالصلاة، وإما أن تكون صيانة عن العيون وللدخول إلى العبادة المحضة وهي الطهارة. وسطر العورة ملازم للصلاة من أولها إلى آخرها، فلذلك اكتفينا بنية الصلاة ما دام أنه ملازم لها من أولها إلى آخرها، اكتفينا بماذا؟ بنية الصلاة. هل سطر العورة يمكن يكون في أول الصلاة دون وسطها؟ قرب أيضا شوف، دون وسطها ودونها لا، من أولها إلى آخرها. فلما كان لما كان سطر العورة ملازم للصلاة من أولها إلى آخرها اكتفينا بنية واحدة، صحيح؟ لذلك لا نحتاج إلى نية أخرى. هذه فيما يتعلق بالنية. ما حكم التلفظ بالنية؟ لا يجوز أبدا التلفظ بالنية، لا يجوز، يعني النطق بها لا يجوز. ها؟ إلا اثنان، أحسنت. الفقهاء المالكية قالوا لا يتلفظ بها إلا اثنان. ماذا قلنا؟ ونية ها في القلب، ارفع صوتك، ونية في القلب نعم صحيح، ونية في القلب قل محلها أو قل محلها، إلا إذا قلت قل مشفقة قل محلها لك، وكتظن أن تقول ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. قالوا بأن النية هل نتلفظ بها أم لا؟ قولان، حصلوا معي هذين القولين. حكم التلفظ بالنية على قولين، القول الأول الجهر بها، القول الثاني الإصرار بها. القول الأول قالوا يجهر بها، القول الثاني قالوا يسر بها. والصحيح لا يتلفظ بالنية أبدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية ولا الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا من البدع التي انحدرت إلينا. ولذلك للأسف قالوا ما تقف مع في الصف مع بعض الشيوخ الكبار، يعني كبار السن وليس من أهل العلم، فتجده الإمام يركع وهو لا يزال ينوي، نويت صلاة الظهر أربع ركعات سرا في مسجد كذا وكذا وراء الإمام، الركعتين الأوليتين بالفاتحة والسورة والأخرين بالفاتحة فقط، حتى يكون الإمام قرأ الفاتحة وقرأ السورة، ولا سيما إذا كان الإمام يسرع ركع وهو ما زال ينوي. والشيعة ولهذا كما يفعل الشيعة صحيح، ولهذا العلماء نصوا على أن التلفظ بالنية بدعة، حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تصور واحد قال نويت أن أصلي صلاة الظهر وهي صلاة المغرب، تلفظ بشيء وفي قلبه عقد شيء آخر، في القلب عقد أن يصلي صلاة المغرب ولكن تلفظ بصلاة الظهر، هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، إنما المضار على ما عقد في القلب، والنية الفعلية والعملية أقوى. ها؟ الساعة وربع. طيب إذا نقف هنا، والصحيح أن يقال إن الفقهاء لا إن الفقهاء لمن سلك تفضل، إن الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان موسوسا أو جاهلا قالوا هذا يتلفظ بها تضل الشيطان. أنا أعرف إماما توفاه الله في هذه الأيام، دخل المسجد وكان قبل صلاة الظهر ونزل ليتوضأ يصلي بالناس الظهر، فبقي يتوضأ إلى صلاة العصر، يتوضأ يخرج يرجع، يتوضأ يخرج يرجع، يتوضأ يخرج يرجع. أغلق المؤذن المسجد هو هناك حتى صعد ليصلي بهم إيش؟ ظن أنه الظهر. قالوا لي صلاة العصر، أين كنت في صلاة الظهر؟ قال الآن أنا توضأت لصلاة الظهر. فمن كثرة الوسواس بقي من الظهر إلى العصر، مات رحمه الله قريبا. أعرفه إمام آخر في مسجد عمر بن الخطاب أيضا رحمه الله مات، أيضا نفس الشيء وقع له، يعني من وقت إلى وقت هو يتوضأ، أصيب بوسواس. كذلك الجاهل ما عرفتش واش تفضل النية ولا لا، هذا يقال له طرف فضيلة، هذا قاله بعض الفقهاء إرغاما لألف الشيطان. ويذكر أحد مشايخنا هو الشيخ عياض رحمه الله تعالى أنه كان يقول كانوا يدرسون على شيخ يقال له غبالو، شيخ غبالو، قال كان معنا طالب متمكن في علوم الآلة وعنده فقه المالكي ولكنه أصيب بالوسواس. فقال كانوا يذهبون إلى مكان لقضاء الحاجة، فكان إذا ذهب لقضاء الحاجة يتوضأ يأتي ويقف ينتظرونه ليصلي نافلة أو شيء من قبل، يقف يرفع يديه هكذا ويقف. مرة سأله ويبكي، سأله الشيخ قال وبدأ يبكي، قال ما بك؟ قال أنا عندما أذهب لقضاء الحاجة أظن أن هناك شيء أصابته. فالشيخ كلم طالبا وقال له اذهب معه الى المكان الذي يقضي فيه الحاجه الطلبه من باديه، قال خذ العذراء ولطخ بها ثوبه، لطخ به ثوبه ورجع قال قم صلي، فصلى قال بتلك الصفه وهو ملطخ الثوب. قال فلما فرغ من الصلاه بدا يبكي، فاخبره الامام يعني الفقيه كلمه قال من ذلك الوقت ما حدث له شيء أبدا. نحن نوافقه أو لا نوافقه على هذا الفعل هذا شيء، لكن قطع الطريق على الشرع، فلهذا قالوا موسوس أو جاهل يظهرها، والنية يجري عليها أحكام وتجري عليه أحكام. طبعا النية تكلمنا عليها في القواعد الفقهية اللي كانت في 70 لقاء، وفي أول القاعدة الفقهية ما هو؟ ها أول قاعدة من القواعد الفقهية؟ لا هذه ثانية، الأولى أول قاعدة، أول قاعدة ما هي؟ إذن لا بد أن تعرفوا شو هي أول قاعدة اللي تكلمنا عليها، وأنا أترككم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تقول لي أول قاعدة قلناها. تتعلق بمقاصد. ها؟ القاعدة الأولى تتعلق بماذا؟ بالمقاصد. بالمقاصد. إذن تتعلق بالمقاصد. ها طيب انا اترك لكم الفرصه. على كل، وخصص ابن تيميه شرح هذا الحديث بجزء والسيوطي وغيرهما وقد توسعنا فيه، ها من اراد ان يرجع اليه. ثم كما تكلمنا عليه ايضا في حديث في الحديث الأول في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا إن شاء الله درس النحو ثم بعده درس العقيدة، وبقي في العقيدة لعله درسان وسنقف إن شاء الله ونبدأ بالعقيدة الطحاوية، ولكن بشرط أن تحفظ المتن فيكون سهلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.